معذرة، أنا آسف يعني، أنا يبدو في مشكلة يعني في النت، ف ده له فترة عمال يفصل يعني. وعلى فكرة ما جاليش كارد، على فكرة ما جاليش إن حد طردني. على كل حال نكمل عشان الوقت، وده فصل تاني يعني، ممكن نكمل في يوم تاني إن شاء الله. قلنا إن الهكسابلة معناه السداسي. أوريجانس نفسه بيقول السبب اللي عمل فيه الهكسابلة، السبب اللي هو اللي خلاه يعمل الهكسابلة، بيقول في رسالة ليوليوس أفريكانوس لأفريكانوس إنه عمل الهكسابلة عشان تساعد اليهود، تساعد النصارى في شياراتهم ضد اليهود الذين تمسكوا بالنص العبري. هو السلام عليكم وبركاته. يعني هو بيقول في رسالته لأفريكانوس، طبعا رسالة أفريكانوس لها قصة طويلة نتكلم عنها بعدين إن شاء الله في الكلام عن السبانية. بيقول إن هو أعد الهكسابلة لتجهيز النصارى الحوارات مع اليهود الذين تمسكوا بالنص العبري. يعني ايه؟ يعني ان هم لما كانوا بيتناقشوا مع اليهود ويقول لهم النص بيقول كذا، اليهود يضحك عليه يقول لا النص بيقولش كده، لان النصراني بيستدل من الترجمه السبانيه اليونانيه، واليهودي عند النص المقدس والنص العبري. فأوريجانس عمل 6 أعمدة عشان يساعد النصارى لما يتناقشوا مع اليهود. العمود الاول هنفهم ازاي نساعدهم بالظبط دلوقتي. العمود الاول حط في النص العبري بتاع اليهود، حط في العمود الاول النص العبري الخاص باليهود. في العمود الثاني وضع النص العبري بحروف يونانيه. يعني النص العبري بحروف يونانيه، يعني زي كده مثلا، لا مش ترجمه، زي كده انا مثلا انا اروح مثلا كده، ده عربي بحروف انجليزية، بحروف انجليزية فرانكو اسمه ترانسليتريشن او نقحرة، يعني بالعربي اسمه نقحرة، خلاص اسمه نقحرة. عملوا كده ليه؟ عشان النصارى لما يتناقشوا مع اليهود نقحرة، يعني نقل حروف. عمل العمود الثاني لغرض اللي هو المناقشات ده، حتى لو انا ما اعرفش عبري هعرف اقرا النص العبري اللي هو مكتوب بحروف يونانية واحتج على اليهود بيه، احتج على اليهود بيه. فهو أوريجانس عمل كده. طيب ده العمود الاول والعمود الثاني. العمود الاول في النص العبري بتاع اليهود، العمود الثاني في النص العبري بتاع اليهود لكن بحروف يونانية. العمود الثالث حط فيه ترجمة أكيلة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. العمود الرابع حط فيه ترجمة سيماخوس. العمود السادس حط في الترجمة السبانية. العمود السادس حط في الترجمة تيوديسيون. نقول العمودة ثانية عشان ترتيب العمودة مهم، هنتكلم عن ترتيب العمودة دلوقتي. ليه هو رتب العمودة بالصورة دي؟ العمود الأول النص العبري خاص باليهود، العمود الثاني النص العبري بحروف يونانية، العمود الثالث ترجمة أكيلة، العمود الرابع ترجمة سيماخوس، العمود الخامس السبانية، العمود السادس ترجمة سيوديسيون. ترجمة سيوديسيون، سيوديسيون كل 6 أعمدة. طيب حد يعرف هو يرتب الأعمدة بناء عليه؟ حد يعرف أوريجانوس العلامة أوريجانوس رتب الأعمدة بناء على ايه؟ بالساقين، خلي بالك ساء وساء تيوديسيون. لا مش الأقدم، هي أقدم من سيماخوس. مين تاني؟ مين تاني؟ لا مش الأدق ولا الأشهر. ورتبهم بناء على قربهم من النص العبري، قربهم من الأصل، قربهم من الأصل، حسب قربهم من الأصل. النص العبري هو أقرب شيء للأصل، النص العبري بحروف يوناني هو أقرب شيء كذلك لأنه هو نفسه نفس الأول. ثالث حاجة ترجمة أكيلة،

عشان يخليها قرية ونص العيد القدر الإمكان، وكان يستخدم علامات ورموز معينة للدلالة على الإضافات والتعديلات التي قام بها في السبهنية. المشكلة ان هو كان احيانا بيعدل ويضيف ويحذف بدون وضع العلامات والاشارات دي، بدون وضع العلامات او الاشارات دي، يعني مش دايما كان بيحط العلامة اللي بيحطها قبل الاضافة او الحذف او كده، احيانا كان بيعدل من غير ما يحط حاجة. فعشان كده العمود ده العمود الخامس اللي هو في الاصل السبعيني احنا بنسميه تنقيح السبعينية، بنسميه تنقيح أورجانس او تنقيح الهكسبلة للسبعينية. لما الهكسبلة كانت بتنسخ، عارفين الهكسبلة والعلماء بيتصوروها في حوالي 6500 ورقة، كم ورقة؟ حوالي 6500 ورقة الهكسبلة. واخدين بالكم؟ حوالي 6500 ورقة. فلما كانت الهكسبلة تنفخ، وبعض العلماء يعني عاوز يقول كم مجلد، بيقول 50 مجلد بالحجم الطبيعي الوسط للمجلدات اللي بتستخدم حاليا، 50 مجلد. فتخيل 50 مجلد كيف هتنفخ؟ هيجي ناسخ عاوز ينسخ الهكسبلة زي ما كان بينسخ اي مخطوطة، فما كانش حد بيعرف ينسخ الهكسبلة. كان اهتمام النصارى في القرون الاولى بالسبعينية، انتوا عارفين النصارى في القرون الاولى كانوا بيقدسوا الترجمة السبعينية، الاباء الاوائل كانوا بيعتبروا الترجمة السبعينية هي ترجمة تمت بالروح القدس. نتكلموا عن الكلام ده في اكتر من موضع، انها تمت بالروح القدس. وكانوا في العهد الجديد الاقتباسات كانت بتتم من السبعينية، كانوا بيقتبسوا كتاب العهد الجديد كانوا بيقتبسوا من السبعينية مش من النص العبري. فكانت السبعينية هي النص المقدس لدى النصارى الأوائل. فكان الناسخ لما بينسخ ما كانش بينسخ 6 أعمدة، كان يشق عليه جدا، يشق عليه ان هو ينسخ 6500 ورقة. ماشي يا بسر صبرا، بس يشق عليه انه ينسخ 6500 ورقة و50 مجلد. العمود الخامس اللي هو العمود اللي هو السبعينية كان أوريجانس، الناس اللي بتسأل، كان أوريجانس بيضع فيه الزيادات اللي هي اللي بتسمى اليوم الأسفار القرنية التانية. ده أصلا ساب كتابته لرسالة الأفريكانوس عشان يسبر اللي بيسأل السؤال. يسبر بيقول له يكسب له 66 سفر ولا 73 سفر، أيام النص العبري يخش 73 سفر، العبري 66 تسعة، الله يهديك، 22 سفر. نتكلم عن العهد القديم فقط، خلي بالك نتكلم عن العهد القديم فقط، ما الهكسبلة مش عهد جديد، ب 66 ولا 73 سفر. الأسفار عندي بقى 22 سفر فقط. 22 سفر ازاي؟ يعني بعض الأسفار بتدمج، لو عزرة ونحمية مثلا سفرين مع بعض، في أسفار تانية كتيرة بتدمج مع بعضها بحيث تصير سفر واحد سفر واحد. فهم عندهم هنا 22 سفر بالضبط. الكاثوليك من الأرثوذكس 46، هو وضع في العمود الخامس النص ترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية هي أصلا فيها من ضمنها الأسفار القرنية التانية. وسبب كتابته، خلينا نطلع بره الموضوع شوية، سبب كتابته لرسالة الأفريكانوس، يعني هو أرسل رسالة الأفريكانوس، عليكم السلام ورحمة الله. ليه أرسل رسالة الأفريكانوس؟ رسالة الأفريكانوس اللي اتكلمناها من شوية، اللي هو بيقول إن هو كتب الهكسبلة عشان يجهز النصارى للحوارات مع اليهود. طب هو وضع العمود الخامس اللي هو السبعينية، وضع من ضمنه في السنة العفيفة، احنا عندنا ضمن الأسفار القرنية التانية زيادات على سفر دانيال وعلى سفر إستير، من ضمن الزيادات ديت قصة سوسنة العفيفة. القصة دي فيها اتهام واضح

حتى ان قديس الكنيسة ديرون نفسه بيقول يصعب جدا ان نجد كتابا واحدا لا يحتوي على الاضافات السداسية. يعني انت مش هتقدر تلاقي السبانية اي كتابة او اي مخطوطة للسبانية بدون اضافات اللي قام بها اوريجانس, اللي حطها اوريجانس, اللي اضافها اوريجانس. ده يعني واضح ان جيرون كان يتكلم بمرارة وبحسرة على الشيء اللي حصل في الترجمة السبانية بسبب اوريجانس. اولا ان اوريجانس بدا عملها في حسن نية, يعني على كل ساعة طوركات. وبسبب ثانيا ان الساخ اللي نسخوا عميد اوريجانس بدون علامات المقبوعة اللي فيه, بدون علامات النقبية اللي فيه. طيب هل احنا عندنا حاليا الكسابلة؟ هل توجد اي مخطوطة من الكسابلة؟ قلنا لا, قلنا الكسابلة اصلا ما كانش حد يعرف ينسخ. مين احنا ينسخ في 3500 ورقة؟ ما كانش حد ينسخ. عندنا الكسابلة في يعني موجود منها قصصات, تعرف القصاصة فراجمنت اللي يعني قصص صغيرة, قطع كده صغيرة منثورة في متاحف العالم. العمود الخامس وصلنا أغلبه من ضمن ترجمة سريانية. يعني احد القدماء في سنة 616 و617 ميلادية, على كل سنة طوار كده في القرن 17 يعني ميلادي, سنة طوار كده, ترجم العمود الخامس اللي هو اليوناني اللي هو السبانية المعدلة, ترجمها للسريانية. ترجم العمود الخامس ده ترجمه للسريانية, وده موجود اغلبه حاليا, موجود اغلب العمود ده حاليا. واضح الكلام ولا مش واضح؟ كلام الهكسابلة مهم جدا في علم النقد النفسي, وهنحتاجه بعدين كتير. والعمود الخامس اللي اتكلمنا عنه اللي هو الهكسابلاريك ريفيجن, اللي هو التنقيح او المراجعة السداسية لو صحة التسمية. طيب تمام. طيب الناس اللي بتابعها هيكتب رقم واحد, الله يكرمكم. الناس اللي بتابعها هيكتب رقم واحد. طيب أخوان ديدات, نور أليكس, أحمد الخوري, ياسمينة, شهادتين, ديدات, مشاريم, ماشي, بلسطين, إسلام, لامين. طيب تمام الحمد لله. طيب في حد في اللي أنا قلت الكلام مش مفهوم بالنسبة له؟ حد من اللي أنا قلت الكلام اللي أنا قلت لحد دلوقتي اللي هكسب له, في كلام حد مش فاهم أي حاجة أي نقطة قبل ما نعديها عشان ندخل النقطة اللي بعدها؟ طيب مش فاهم حتى يعني ممكن بعد يصبر, يعني لو محرم انه يكتب على عامل بعد يصبر فيش مشكلة برضو, بحيث ان احنا ما نعديش الهكساب ده غير ما تكون مفهومة للجميع ان شاء الله. طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. بعد كده اوريجانس ومعذرة من المؤلف وكال مكارتر في الكتاب, وهي مراجعة السبعينية عشان تكون قرية من النص العبري في العمود الخامس. نفس الكلام الكلمة فيها على العمود الخامس اللي العلماء بيسموه الهكسبلاريك ريفيجن, تنقيح السداسي او صح المسمى يعني. الله المستعان. طيب يعني احنا اليوم مش هنطول عشان واضح ان الصوت مش مظبوط. يعني بتكلم بعد كده عن حاجة مهمة جدا